وأنهم إليها لا يرجعون خلاص. فنحن نريد أن نحدد ما هي طبيعة النفس التي بين جنبي، هي معطاءة؟ طيب مع الله عز وجل، أنا فلان وفلان وفلان أذوني، طب هل أستطيع أن أعفو؟ يعني أعفو؟ يعني كأن لم يصنع بي شيئا، بل بالعكس ده هو اللي أذاني ده صاحب فضل علي، ده إذا ترقت نفسي وصارت مطمئن. إزاي؟ نقل ثوابي إلى الآخرة. ليه أمنا عائشة لما تعطي الفقير جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين؟ تقول بل جزاك أنت. قال قول يا أم المؤمنين ده هو ده هو اللي أخذ. قال لا، نقل زادنا إلى الآخرة. ده هو لما قال الأساس الله. ده أنا لما واحد أعطي واحد أمانة واللي وصلها لأبو فلان وأشكر جزاك الله خير، ما برد يوصلني إلى الجنة. ده سبحان. فالذين يؤذوننا أصحاب فضل علينا. إذا نظرت بهذا المنظار أقول يا الله، ده أنا ممكن لا أنجو لا بصلاتي ولا زكاة، يمكن صلاتي أي كلام وزكاتي أي من تقبل، لكن لا، القبول المضمون إيذاء الذين يؤذونني. فاللي أذوني دول هاخد منهم حسنات وانا ايه ازاك. ليه الشافعي لما علم ان جاره قد اغتاب ارسل له طبق من الرطب، قال له بلغنا انك اهديت الينا حسناتنا ونحن من حسن الجوار نهدي اليك من حطام الدنيا. فاين ما تهديه الينا واين ما نهديه نحن. الله اكبر. نعم. الله أكبر.